ورديني سألي شبك فيني علي تكي ما قلبي شعيلة علاش يا شمعات الكل ما طلت ليالي شبك يا اللي تتهي اللي بكى في كل ليلة علاش كاتباتي طول التجان قتلاني شبيك يا اللي وليتي من دربك عليلة علاش كاتصار دجب ما صار نجاني شبيك يا اللي مارينانك في بكامتينة علاش باك يا مدنك للباكي وسالي شبيك يا اللي منصرفي بذرارك الغطيلة علاش باك يا روحتي نازله وامتالي شبيك يا اللي ضار حالك حالتي نحيلة إلى نشوف الصغيرة يصبر له خيالي وإلى نشوف الدبلت كزاد الخاطر جميلة كان قصتك أشلي هو ودك بأشرب خيالك كساقة مش نحلك وتبات باك يا إحبابك وعدك لي دون خباشكي بما بدخلك وحكي قصيتك نصغالك وأنا قصيتي إهانك يا وعدي لو جيت يا شمعة نحكي لك كل ما جرالي تنسى غرايبك وتسمعي الغريب تطويلة إلى باك يا من نارك نيران في دخاليك عدات كل نار في ذاتي جوارحي عليلة ويلا باك يا بسقامك شوفي سقام حليك من قيس وارت وبعد فناه سقام حب لينا ويلا باك يا بفرقك مفروخ عن صالي وعلى الفراق صبر شي صبرني عن العقيلة ونتي منين شكي ليا لولي ودالي ما فرق اخلي البحالي ما فرق اخلي لله يا شمعة ستك رديني سألي شبك فيل يا ليتكي ما دالكي شعيلة لله عيد لي ما صابك واش كان قصتك مصابك لي يحكي خطابك وانا نصغاك الغريب الغاي صطابك ويجول في حديدك وجواب الغاك لو كنتي دات شاكية بدابك يعمى وبالبكا هدابك لو كان اللي كفاك صرخي بالغاك في صولك العمالة كنتو كانوا لي بطاني غير الجناح لك كيف أقبلا يجيدوا برج في العمالة كل برج مالي يعمروا برج من مواهب ربنا جزيلا فيهم كيحجبوك في الملوك في الليالي طلاب جاولي يهزموا بالحام يا بطالي القوع ملتي بعد العز بحالة دليلة واللي كل العصارة شهدي صفاوه من نصالي صابوا تموت ودوال الدات الفن يا العليلة قوم مصالي صفا وشباعي علي صغالي وحكايتي القدام السيرة باقية طويلة سيليا دبروا بن سالم تركوا حشايبي لك لو كان من قوامي لك يا روي تخوت زيمان الدالي تبغي تبع الدالك يتخطو جايزة ولو بلاك وخرجت من خوتها يا وعدي وعلى الفتيل فوتراقي يا اللي صغالي بلا وان باش علو مواصطي فتيلة تفكر العمالة ويزيد فراقها نكالي تفكر الخطارة وتعود خلايدي ليلة تفكر العصارة وهجير شاردة قبالي ونقول وكاي على ما صار لي قبيلة يحقلي بكاي على الغربة ما وجدت والي يا مسلمين حبابي وسلامتي قليلة حال من عذاب جرالي بيه ما نبالي يا شوم ليعتي وبلايا وصف كل حيلة شحال من هلاك جرالي أما الشعير تالي يا دار عشور في الواقع بيا غاية القتيلة يا وعدي وعلى جياش شبعات مي ونتي في شارع علي شدوك يا شمعة في الجالس رايقة حفيلة وتبات يا شمعة ترتي فضرح كل ولي وشحال من مقام يشعلوك على الوسيلة وتبات يا شمعة من أهل الشرح والمتالي عليك كاي شرحوا الكتوب لباس خشبيلة وتبات يا شمعة من أهل المال والموالي عليك كاي صرفوا الموال طايقة ثقيلة تبات يا شمعة من العشاق والغوالي وعليك كاي شاد الخليل المحاسن الخليلة تبات يا شمعة تاج ربنا العالي عليك كاي خرج السكات من الفضيلة نبغيك يا شمعة تبكي في حرف الليالي وانا على ذنوبي نبكي في مقام دار ليلة تبات يا شمعة بين العشاق والغوالي عليك كاي شاهد الخليل محس الخليلة تبات يا شمعة فنساش ربنا العالي وعليك كاي خرج السكات من الفضيلة نبغيك يا شمعة تبكي في حرس الليالي وانا على ذنوبي نبكي في القمر ليلة وتبات يا شمعة بين العشاق والغوالي وعليك كاي شاهد الخليل محس الخليلة وتبات يا شمعة مساجد ربنا العالي وعليك كاي خرج السكات من الفضيلة نبغيك يا شمعة تبكي في حرس الليالي وانا على ذنوبي الله يا شمعة سنتك ارضيني سهالي